لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. إلى التي قالت لي ذات ليلة وأنا في السابعة من عمري: هل صليت العشاء؟ فقلت لها كاذبا: نعم. فنظرت إلي نظرة شك وقالت: قل ما شئت ولكنه قد رآك. فأفزعتني قد رآك هذه، وجعلتني أنهض لأصلي رغم ادعائي الكاذب إلى أمي. وهذا الموقف أيها الأحبة الذي جعله المصنف حفظه الله في مقدمة كتابه كإهداء لأمه يدلنا على خطر وأهمية التربية على التعبد لله عز وجل بالأسماء الحسنى، وأن هذه المعاني من الممكن أن تقرب إلى نفوس الأطفال وأن يتدرب ويتعود الأولاد عليها بحسب ما يتناسب مع أعمارهم. قال في مقدمة كتابه: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وصحب وآله وصحبه ومن والاه، وبعد، فهذه كلمات عن بعض أسماء الله الحسنى كتبتها بضعفي عن القوي سبحانه، وبعجزي عن القدير سبحانه، وبجهلي عن العليم سبحانه. وهو يقول عن بعض أسماء الله الحسنى لأنه فعلا تناول 10 أسماء فقط في هذه الرسالة، تناول 10 أسماء فقط. يقول: حرصت أن أجعلها مما يفهمه متوسط الثقافة، ويستطيع قراءته المريض على سريره، والحزين بين دموعه، والمحتاج وسط كروبه. لدي يقين أن تعلق القلب بالله وعلمه به ومراقبته له وحبه وخوفه ورجاءه، كما أنه سر سعادة الآخرة فإنه سر سعادة الدنيا كذلك. كأنه يشير هنا إلى فكرة، وهي تعلق القلب بالله سر سعادة الدنيا والآخرة. وهذا المعنى ينبغي أن نؤكد عليه دوما: تعلق القلب بالله سر سعادة الدنيا والآخرة. وأن مرحلة الأحزان والوساوس والكروب ستنتهي تماما إن وجه العبد بوصلة اهتمامه إلى الذي لم يخلقه إلا لعبادته. وباب أسماء الله الحسنى باب إيماني عظيم يدلف العبد من خلاله إلى عالم قدسي خاص يجعل النفس عظيما والروح تتبدل خشوعا وحبا. باب الأسماء الحسنى، أي التعبد لله عز وجل بالأسماء الحسنى، يدخل منه العبد إلى عالم جليل عظيم مطهر، يجعل النفس تسجد تعظيما والروح تتبدل وتنقطع خشوعا لله عز وجل وحبا. واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا. ثم يبين هدفه من هذه الرسالة فيقول: أردت من هذا الكتاب الدلالة على الله سبحانه والإشارة إليه بالقليل مما لديه، وتذكير نفسي وإخواني بأنه على كل شيء قدير، وأن فضله كبير، وأنه سبحانه السميع البصير. هذا هدف الكتاب، وما أجله من هدف أن يدل العبد إخوانه على ربهم وأن يعرفهم به. وهذه وظيفة الأنبياء، ما بعث الأنبياء إلا لتعريف الناس بربهم ودعوتهم إلى توحيده وعبادته وحده لا شريك له. وهذه العبادة التي هي نسميها توحيد الألوهية إنما تبنى على توحيد الربوبية، وتوحيد الربوبية إنما هو توحيد المعرفة والإثبات، معرفة الله عز وجل بأسمائه وصفاته وإثبات الأسماء والصفات له جل وعلا. وعلى قدر اجتهاد العبد في إتقان توحيد الربوبية يكون إتقانه وإحسانه لتوحيد الألوهية. أقول هذا الكلام لأن البعض ربما أهمل جانب الربوبية وأهمل تدارس جانب توحيد الربوبية بحجة أنه لا ينجي من نار ولا يدخل جنة، وإنما المعول على توحيد الألوهية. وهذا خلل كبير جدا، لأن توحيد الألوهية إنما يبنى على توحيد الربوبية. هذا الرب الذي تعبده تفرده بالطاعة تتوسل إليه وتتقرب، لابد أن تعرف أسماءه وصفاته، وعلى قدر هذه المعرفة يكون إتقان وإحسان العبادة. لذا أنصح إخواني بالاعتناء بالتعرف على الله عز وجل من خلال أسمائه وصفاته وآلائه ونعمه. هنا سيسلك الحديث من خلال الأسماء والصفات، وكتب الآلاء والنعم كثيرة، ككتاب مفتاح دار السعادة لابن القيم الجزء الأول، ومن الكتب الحديثة كتاب الدكتور الأشقر العقيدة في الله، عقد فيه فصلا بعنوان التعريف بالله وربط القلوب به، من الفصول الماتعة جدا، حتى أن تصور هذا الفصل وتتدارسه وتدرسه لأطفالك وتعلمهم إياه، وكتاب آيات الله المبهرة وتذكير بنعمه المتواترة، المؤلف الشيخ هاني حسن، آيات الله المبهرة وتذكير بنعمه المتواترة، وقد تجول فيه في عجائب صنع الله عز وجل في النفس وفي الكون، من الكتب المهمة جدا. فإذا عرف العبد ربه بأسمائه وصفاته وآلائه ونعمه أحسن التقرب إليه سبحانه. يقول: أردت أن أربط بهذه الكلمات على أكتاف أتعبتها الأوجاع، وأمسح بها على رؤوس صدعتها الآلام. أردت أن أواري بأحرفي الدموع، وأن أطفئ لهيب الضلوع. إننا بدون معرفة أسماء الله في صحراء تائهون، تتبدد أيامنا في لهيب تلك الصحراء ودوامة كثبان القلق النفسي. ثم يقول: اختر الله معرفة وإيمانا ويقينا وعبادة وخضوعا، ثم أنسا وسعادة وهناء، أو اختر التيه والضياع والاختناق والشعور بالكآبة والتمزق النفسي. وهذه حقيقة، هذا ليس على سبيل التخيير، وإنما بيان الخطر في إهمال هذا الجانب، كما قال الله عز وجل للكفار: اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير، وكما قال: قل آمنوا به أو لا تؤمنوا. فهذا ليس على سبيل التخيير، وإنما التهديد وبيان خطر الأمر. فالذي تعرف على الله عز وجل وآمن به وأيقن وعبده وخضع له عاش الأنس والسعادة والهناء، والذي أهمل ذلك ربما يكون إهمالا كليا كحال الكفرة والعياذ بالله تعالى، عاش الشقاء في الدنيا والآخرة. أو حال بعض المسلمين من إهمال هذا الجانب وعدم الاعتناء به، ربما يكون له حظ من ذلك من الشعور بالكآبة والتمزق النفسي ونحو ذلك. يقول: لا أدعي في هذا الكتاب إحاطة ولا علما ولا سبقا، الذي أدعيه هو العجز والتقصير والافتقار إلى عفوه سبحانه وتجاوزه. وهذا ملمح تربوي مهم جدا، وهو أن الإنسان دوما مهما أحسن ينظر إلى تقصيره وتفريطه، ولا ينظر إلى كماله وإحسانه، لأنه إن رأى عمله بعين الكمال وإن رأى جهده بعين الإحسان أعجب بعمله فحجب عن ربه ورد عليه سعيه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ثم هو لن يعنى بعد ذلك بإحسان العمل، لأنه يرى ألا أحسن مما قدم ولا أفضل، فيعجب ويغتر والعياذ بالله تعالى، ويحجب عن الله سبحانه وتعالى. دوما ينظر إلى أن شيئا قد فاته في العمل أو نقصا قد حصل، وأنت ما تستطيع ولا أحد من البشر يستطيع أن يعبد الله حق عبادته. الملائكة الذين لا يعصون الله ما أمرهم إذا رفعوا رؤوسهم يوم القيامة قالوا: سبحانك ما عبدناك حق عبادتك. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. أو ترضى هذه الصلاة التي تصليها لله سبحانه وتعالى وأنت تغفل عن كثير أو أكثر معانيها؟ ربما لا تتدبر في القرآن الذي تقرأه فيها أو يقرأه الإمام، ربما لا تتأمل ولا تتفكر في كلمات الأدعية التي تدعو بها، ربما نقص شيء من أركانها وواجباتها، حقوق ظاهرة وحقوق باطنة في الصلاة ما نستطيع أن نحيط بها ولا أن نكملها على الوجه التام، وإنما نتوسل إلى الله باعترافنا بالتقصير والتفريط. فإذا رأى وعلم منا ذلك جبر كسرنا وتجاوز عن إساءتنا وتفريطنا سبحانه وتعالى أرحم الراحمين. يقول: فإن كان في الكتاب من خير فأسأل الله أن يشيعه بين الناس آمين. وإن كان غير ذلك فقد علم سبحانه كل التقصير الذي عندي وقد علمت بعض العفو الذي عنده. أسأل الله صلاح النية وأن يغفر لي ما قد يند به القلم يشرد يعني أو يخطئ به الفؤاد. وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. يبدأ مع أول الأسماء وهو اسم الصمد. الصمد يقول: لا يستطيع العالم كله أن يمسك بسوء لم يرده الله، ولا يستطيع العالم كله أن يدفع عنك سوءا قدره الله. هذا المعنى قد ورد في حديث ابن عباس: واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. وتأمل وتفكر في كلمات النبي صلى الله عليه وسلم تغنيك عن كل كلام البشر، لأن كلامه من الوحي المعصوم. الأمة ولم يقل أهلك مثلا أو عشيرتك، أو ولم يقل حتى أعدائك الذين يتربصون بك، وإنما قال الأمة. تفكر في كل هذا العدد منذ بعثة النبي صلى الله عليه وسلم وإلى قيام الساعة، كم هم وما هي قدراتهم وما هي إمكانياتهم واستعداداتهم. لو أنهم اجتمعوا وحشدوا كل هذه الإمكانات على إرادتك بسوء والله لن يستطيعوا، إلا إذا كان الله عز وجل قد قدر ذلك عليك. وفي المقابل لو أرادوا إيصال الخير إليك وإيصال نفع لك لكن لم يقدره الله لم يقدروا على ذلك. هذا يثمر في قلبك ماذا؟ قوة التعلق بالله سبحانه وتعالى، وهي التي يريدها من حديثه عن اسم الله الصمد. يقول: إذا كان الضعف قد بنى حولك سجنا ضيقا لا تستطيع الخروج منه، إذا حصرتك الحاجات وداهمتك الخطوب والتفت من حولك الهموم وأخذت روحك في الهرب إلى المجهول يعني البحث عن الحلول، فأنت ساعتها بحاجة إلى أن تصمد إليه. اسم الله الصمد سيمدك بكل ما تحتاجه لتكون قويا في هذه الحياة، وتجابه واقعك بشموخ وتتجاوز عقدك بعزيمة. يعني لو أنه قال: التعبد لله عز وجل باسمه الصمد سيكون سببا في إمدادك أو في تحقيق أهدافك، وأن الله عز وجل سيمدك بذلك لكان أولى، لأن الأسماء الحسنى لله عز وجل. وأنت لا تقول يا قدرة الله مثلا، ولا تقول شاءت الأقدار كذا كما نبه العلماء على هذا المعنى، وإنما تنسب الفعل مباشرة إلى الله عز وجل. إذن حينما تتعبد لله عز وجل باسمه الصمد وسائر الأسماء الحسنى ستكون قويا في هذه الحياة، ستجابه واقعك بشموخ، لن تنكسر لأحد ولن تذل لأحد، لأنك عبد للقوي القادر سبحانه، قد فوضت أمرك إليه ورفعت حاجاتك إليه، فلما الذل للناس؟ وتتجاوز عقدك بعزيمة. ابدأ مع الصمد سبحانه عهدا جديدا، ثم ثق أن الغد سيكون أفضل من اليوم وبكثير. الصمد اسم كما ترى بالغ الهيبة، قوي الحروف، شامخ المعنى، قليل الورود والذكر، ذو جلالة خاصة. قليل الورود لأنه لم يرد إلا مرة واحدة في سورة الإخلاص. ذو جلالة خاصة لأنه تندرج فيه الكثير من المعاني التي أتت بها الأسماء الأخرى كما سنرى. وكأن الصمود له سبحانه أهم تجليات الإخلاص في العبادة، فمن أكثر من استحضار معنى الإخلاص في عباداته أكسب قلبه صفة الرضوخ إلى مولاه والصمود له. أكسب قلبه صفة الرضوخ إلى مولاه والصمود له وعدم الالتجاء إلا إليه. والإخلاص أيها الأحبة تخليص العمل من كل الشوائب، ألا يريد العبد بعمله سوى وجه الله، لا يريد ثناء ولا يهرب من ذم الناس ولا يشغله كلامهم ولا يريد حظا عاجلا من حظوظ الدنيا، وإنما يريد وجه الله والجنة، والجنة هي الثمرة. قال الله عز وجل: وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين. وصف الله عز وجل اللبن بأنه خالص سائغ للشاربين. ما المقصود بهذين الوصفين؟ وانتبه، خالص سائغ للشاربين، يوضحه ما جاء في نفس الآية: من بين فرث ودم. ما الفرث؟ هو الذي يكون، لا ليس الروث، هو الذي يكون في أمعاء الحيوان، زي اللي يكون في المعدة، اللي هو بالضبط اللي بتلاقي اللي هو يعني غالب عليه نتن الايه، الرائحة. من بين فرث، هذا واحد، ودم، الدم يغلب عليه الريح أم اللون؟ اللون، تمام. اللبن ما الذي فيه من الاثنين، الريح أم اللون؟ لا هذا ولا ذاك. من خلصه لك وصفاه حتى يسوغ لك شربه؟ الله. فالذي خلصه لك خلص له أعمالك. الذي خلص لك هذا نوع واحد فقط من الأشربة، وهو سيدها اللبن الذي يغني عما سواه من الأشربة، وربما كذلك الأطعمة. فالذي خلص لك هذا المشروب وابتدأت حياتك به حينما ارتضعت من ثدي أمك من غير سبب قدمته، وكان حارا في الشتاء يعني دافئا يعني، وكان باردا في الصيف، وتتغير مكوناته بحسب حاجة البدن، فليس اللبن الذي يرتضعه الطفل ابتداء في شهوره الأولى كالذي يختم به العامين أبدا. الذي ينظر في مكونات اللبن يسموه لبن المسمار في الأول خالص، تلاقيه خفيف خالص كده، تحس ايه ده مية ده، ولا يغني عنه أي طعام من أطعمة الدنيا بمثل الفائدة التي فيه، مهما اخترع البشر وابتكر ومهما كان غالي الثمن. لبن معقم فيه مضادات حيوية، فيه سائر ما يحتاج الطفل إليه من العناصر. من جهز لك ذلك؟ ومن جعله يناسب حاجاتك أنت كلما تغير تكوين الجسم وكبر الإنسان ونحو ذلك، تغير هذا اللبن في مكوناته، إنه الله. وكذلك هذا اللبن الذي تشربه من هذه الحيوانات، لو أنك تفكرت فقط في إطعام الله عز وجل لك وسقايته إياك، كما في الحديث: ترى كم أنفق الله منذ خلق السماوات والأرض. ده أنت متكلف ياما. لما واحد يجي يكلم واحد كده وعايز يمنع، يقول له ده أنت لحم كتافك من خيري، يعني عايز يقول له أنت إزاي بتبص في وشي، أنت إزاي بتبقى في، أنت إزاي بتتكلم كده، ده أنت لحم كتافك من خيري. فأنت كلك من خير الله ومن عطاء الله ومن بر الله سبحانه وتعالى، كيف بعد ذلك تتوجه بعملك لغيره؟ أيخلق وتعبد غيره؟ أيرزق وتتوجه لغيره بالعبادة والسؤال؟ كيف؟ هذا لا يستقيم في واقع الناس. إذا كان الوالد والأب حينما يربي ولده على أن يسمع له ويطيع بسائر أنواع النعم، فإن من القبيح جدا والممقوت ألا يسمع الولد ولا يطيع، أو يسمع لغير الوالد، ولله المثل الأعلى. فالذي رباك بنعمه هو الذي يستحق العبادة وحده. لذلك حينما تتفكر في ذلك تبدو معاني الإخلاص لك، وتظهر وتستطيع تحقيقها بإذن الله سبحانه وتعالى، وحين ذاك تحقق معنى الصمود والالتجاء إلى الله جل وعلا. وها نحن ندلف يعني ندخل إلى عالم الصمدية لنستلهم شيئا من معاني الصمد. وهنا عنصر، وهو المقصود باسم الله الصمد، أو معنى اسم الله الصمد. وهو قد صاغ الكلام بهذه الصورة الأدبية، وليس كما فعل كثير من العلماء التقسيمات: معنى الاسم في اللغة، معنى الاسم في الشرع، عدد ورود مرات ورود الاسم، شرح الاسم، لا، وإنما أخذ هذا الكلام كله ووظفه بهذه الصياغة الأدبية حتى تسترسل أنت في القراءة ولا تنقطع ولا تتوقف. يقول: الصمد هو من تصمد إليه الخلائق. معنى تصمد يقول أي تلجأ إليه، هذا من أجل معاني هذا الاسم، لذا فسوف نطوف بهذا المعنى. الصمد هو المقصود في الرغائب، ما يرغب فيه الإنسان وما يحتاجه، جمع رغيبة، المستغاث به عند المصائب، المفزوع إليه وقت النوائب، وهي الأمور الخطيرة التي تنوب الإنسان وتنزل به. من المعاني أيضا التي ذكرها العلماء كما نقل ابن جرير: الصمد هو السيد الذي يصمد إليه، هو السيد الذي يصمد إليه، الذي لا أحد فوقه، هو السيد الذي يصمد إليه. ألمك في إيدك ورايا اكتب ما تتفرجش، الذي لا أحد فوقه، وحط خط كده تحت لا أحد فوقه. إما يبقى عندك مشكلة في بيتك مع زوجتك بتعمل إيه؟ حاولت تحلها؟ تقول لي هنحلها مع بعض في البيت، حاولت وما فيش فايدة، بتعمل إيه؟ ها؟ بتطلع للي فوقيها، اللي فوقيها ده اللي انتم محددين، وممكن يكون شيخ، ممكن يكون والدها، ممكن يكون خالها عمها، حسب النضج والفهم، ممكن يكون احد قرايبها سفيه، فلو رجعت له هيطينها اكتر فبتلغيب، بتبقوا متفقين على شخصيه هتبقى حل للمشكله، صح؟ خبره، مش كده؟ فاما يبقى انت طلعت للي فوق ومحلش، بتصب ايه؟ ما خلاص ما فيش، تقول خلاص ما لهاش حل، يا اما تصبر يا اما هتطلق، مش كده؟ يا اما هتتعايش يا اما مش خلاص، ما هو اعلى حاجه انت وصلت لها وما. طب انت ليه بتقول لي ان هو مفيش فوق كده، هكلم مين؟ نفس الكلام لو مشكله عندك في الشغل، تطلع للمشرف اللي فوقيك، حلها كان بها ونعمت، ما حلهاش بتطلع لايه؟ للاعلى منه. حد طب لو وصلت بقى ايه؟ ما جابوش نتيجة، خلاص ما لهاش حل. طيب حينما تريد حل مشكلة من مشكلاتك أو تعترضك عقبة من العقبات فلجأت إلى الله، يبقى خلاص جبت إيه؟ الآخر، لأنه لا أحد فوقه. بعض الناس لما كانوا يحدثونه عن الأسلحة الحديثة لدى الأعداء ونحو ذلك في بداية اختراع سلاح الطيران، فبيكلموا الطيارة بيوصفها له، مشافش يعني ايه طيارة، فيريد ان يوقفهم على قوة الله سبحانه وتعالى، فقال لهم: هل هي فوق الله؟ خوفوا بقى من الطيارة، وقال لهم: هي الطيارة دي فوق ربنا؟ قالوا له: لا. خلاص خايفين من ايه؟ يبقى كده حل الموضوع لما حلهوش. يعني انت لما تفهم ان الصمد لا احد فوقه، اذا لا مجال لان تقصد غيره بحاجاتك. انت اذا قصدته وإذا سألته فقد أتيت بالنهاية، لا شيء فوق ذلك. وهذا من الإشارات المهمة في تعريف الإمام ابن جرير رحمه الله. وقيل: هو السيد المطاع الذي لا يقضى أمر دونه، كما في لسان العرب، هو السيد المطاع الذي لا يقضى أمر دونه. عايزك تقف مع كلمتين في التعريف ده: المطاع والذي لا يقضى أمر دونه. تمام؟ بقول لك انت ليه ما رحتش لابوها تشكلها؟ تقول لي ان ابوها ما بيحلش ولا بيربط، مش كده؟ مش بعض الازواج بيقول كده؟ هتقوم انت طالع للي بيحل وبيربط، اللي هو بنسموه المطاع، اللي هو لو قال لها مش هتسمع كلام. تمام؟ بخلاف مثلا عمها متربيه عنده هو شديد بتاع، فبتشكيله بس يزعق لها في التليفون المشكله ايه؟ اتحل. تمام؟ طيب المطاع، لو اننا تكلمنا عن الله سبحانه وتعالى، من الذي ينفذ أمره في كل البشر بلا منازع؟ من البشر؟ لا يوجد، مهما كانت قدراته وإمكاناته يوجد له منازعون. أما الله سبحانه وتعالى فينفذ أمره بلا منازع، مهما كان ظلم الظالمين، ومهما كان انتفاخهم وانتفاشهم، قدر الله مثلا على هذا الظالم أن يموت الآن، ماذا ستفعل له أمواله؟ ماذا سيفعل له حشمه وجنوده؟ ما تستطيع، ما تغني عنه شيئا. فأنت حينما تقصد ربك بحاجتك وتصمد إليه في مشكلتك وفي مصيبتك وشدتك، فهو المطاع سبحانه وتعالى الذي قدره سيكون. ثم في تعريفهم: لا يقضى الأمر دونه، لأن أنا ممكن لو رحت لفلان ده، ما في واحد تاني من ورا بيلعب في الموضوع، هيكعبلها تاني، في ناس تانية لا. لكن هنا لا يقضى الأمر دونه، لما يبقى مثلا رئيس أو واحد كبير، لازم كل اللي انت بتكلمهم دول هيرجعوا له في الآخر يستشيروه، ده في حق البشر، ولله المثل الأعلى إذا قضى أمرا سبحانه وإذا قدر شيئا فإنما يقول له كما قال الله فإنما يقول له كن فإيه فيكون. الصمد هو الدائم الباقي بعد فناء خلقه, هو الدائم الباقي بعد فناء خلقه. تقول لي طب انت ما الشيخ عرف الصمد, انت بتحشي ليه على اللي, لان كل تعريف من التعريفات دي بيجلي لك المعنى اكتر ويوضحه. لما نقول هو الدائم الباقي بعد فناء خلقه, اللي احنا ممكن نعبر عن الاسم الثابت اللي هو ايه, الاول الاخر, الاول الاخر, وان الى ربك المنتهى. هو الرئيس ده او المسؤول اللي انت لجأت له عشان المشكله, مش ممكن في مره تانية بعد شهر شهرين تيجي تلجأ له تلاقيه مات, صح؟ او تلجأ له تلاقيه يقول لك ده والله محجوز في المستشفى, ها, او طلع مع ما طلع معاش, هتروح له وهتكلمه برضه مش مشكله. لكن انا بنتكلم اللي انت مش هتلاقيه فوق وجه الارض, ممكن تحصل ولا مش ممكن, لكن الله سبحانه وتعالى الحي الذي لا يموت. وليس الموت فقط, بل لا تأخذه سنة ولا نوم, لأنه ممكن ده يكون نايم المدير أو الوزير أو الوسطة بتاعتك أو اللي انت بتشكيله المشكلة أو الحاجة, ممكن يكون نايم, ممكن يكون تعبان, ممكن يكون مات. كل هذا النقص مستحيل وممتنع على الله سبحانه وتعالى. فهذا يغذي في قلبك قوة الالتجاء إلى الله سبحانه وتعالى ودوام ذلك, ولا تقطع صلتك بالله أبدا, ولا تلجأ لغيره دونه سبحانه وتعالى. هو الدائم الباقي بعد فناء خلقه. قال الخطابي هو الذي يصمد إليه في الأمور ويقصد في الحوائج والنوازل, والذي يصمد إليه في الأمور ويقصد في الحوائج والنوازل. ومنها أيضا الذي لا جوف له, الصمد الذي لا جوف له, وده معنى مهم جدا, لأن هذا السيد وهذا الأمير وهذا الرئيس ونحو ذلك مهما بلغت قدراته وكانت إمكاناته فهو فيه عجز وفيه نقص. هل كل المشورات اللي انت استشرته فيها طلعت صائبة كلها, ولا لازم يغلط؟ لازم. يقولك احنا عملناها قبل كده 100 مره ونفس الطريقه برضو طبقنا, بس برضو جابت نتيجه ايه مختلفه, لان ده طبع البشر يستولي عليهم النقص والعجز. وهذا بسبب طبيعتهم انهم بشر جبلوا على ذلك, اما الرب سبحانه وتعالى فلا يحتاج للبشر, حمد الله لا يحتاج لاحد, هو يطعم ولا يطعم سبحانه وتعالى. فاذا عبر السلف والعلماء في تفسير الصمد بأنه لا جوف له, هذا يبين لك أو كتمثيل أنه لا يحتاج لأحد, لا يحتاج لبشر, لا نقص فيه سبحانه وتعالى بأي صورة من الصور ولا عجز, بل كملت صفاته وأسماؤه سبحانه, صفات علا وأسماء حسنى. ومن السلف من فسر الصمد بما جاء في السورة قل هو الله أحد الله الصمد بعدها, ها, لم يلد ولم يولد, وهذا يرد به على المشركين الذين جعلوا لله صاحبة وولدا. وورد في السنة وإن كان في سنده مقال أن المشركين قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم في مكة انسب لنا ربك, انسب لنا ربك, هو منين جه, وده معنى كلامهم يعني من أتى به, من أباه مثلا, قلت بالك. وهذه نهاية عقول الشرك, هو الشرك كده دايما عقول خربانة. فنزل جبريل بقول الله تعالى قل لهم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. يقول جاء ذكره في سورة من أعظم سور المصحف ومن أقصرها, سورة الإخلاص التي تعدل ثلث القرآن, سورة الإخلاص التي تعدل ثلث القرآن الكريم, كما في الحديث أيعجز أحدكم أن يقرأ ثلث القرآن في ليلة, قالوا كيف ذلك يا رسول الله, قال يقرأ أو سورة الإخلاص يقرأها 3 مرات فذلك إيه كأنه قرأ ثلث القرآن, لا أذكر الحديث بنصه. ولعل فيه إشارة إلى ما كان عليه الصحابة هديهم في تلاوة القرآن, ما كانوا يقرؤون ثلث القرآن في ليلة, لأنه لما قال لهم ذلك كأنهم تعجبوا وأظهروا العجز، صح ولا مش صح؟ لذلك غالب حال الصحابة كانوا يختمون كل سبع وليس كل ثلاث، كانوا يختمون كل سبع. وهناك إشارة أخرى مهمة جدا ولفتة جميلة جدا بين الاسم والمسمى. حد يقول يعني إيه؟ الاسم اللي هو الصمد، والمسمى الإخلاص، مسمى الصورة. لاحظت إن صورة اسمها الإخلاص ووارد فيها اسم الإيه؟ اللي هو تلجأ إليه في كل حوائجك، تخلص له وحده ولا تتوجه لغيره بشيء من صور العبادة. لماذا؟ لأن له كل معاني الكمال. الذي له كل الكمال هو الذي يستحق أن تتوجه إليه بالعبادة، أن تخلص له أعمالك. فسورة الإخلاص ورد فيها اسم الصمد. يقول: يحتاج المخلوق إلى نصر فيقول يا الله، يحتاج إلى إعانة فيقول يا الله، يحتاج إلى حفظ فيقول يا الله، يحتاج إلى هداية فيقول يا الله، يحتاج إلى لطف فيقول يا الله. يقصد يعني أنه يسأل بأسماء الله الحسنى، كل اسم بما يناسبه، وليس أنه يا الله ويسكت كما يفعل بعض الناس في بعض الأدعية في القيام مثلا وغيرها، يا الله يا الله، والناس تقول يعني دعا بأدعية والله ما رأينا مثلها في الجمال وكذا. هذا تأليف، أنت تنادي فإذا ناديت فاطلب، أما أن تظل تنادي ولا تطلب فهو قريب من الاستهزاء. إذا نادى عليك إنسان قلت له نعم صح، فقال نادى عليك تاني قلت له نعم، فضل يقول اسمك وخلاص، مش ينفع. هو نفس ما أنت عمال تقول يا الله، أنت تنادي، ها إيه المطلوب بقى؟ أن تسأل. لذلك لا تجد في السنة مثل أفعال هؤلاء الناس، وإنما تجد في السنة الثناء معه الطلب والسؤال، تمام. لكن المؤلف هنا يشير إلى أنك تنادي الله عز وجل ويتبع ذلك سؤالك. أحاطك بالاحتياجات لتحيط نفسك بأسمائه وصفاته، وهذا معنى الصمدية. معنى أحاطك بالاحتياجات يعني جبلك على الفقر والحاجة، خلقك فقيرا محتاجا. وليس أن الإنسان خلق كاملا، لأن شعور الإنسان بالكمال يوصله إلى الطغيان. كلا إن الإنسان لا يطغى ليه؟ أن رآه استغنى. لكن لو مش مستغني أو هو يعني نقصه ديه ونقصه ديه بحيعمل إيه؟ حيسأل غيره، تمام؟ فالإنسان دوما يشعر بالنقص، دوما يشعر بالحاجة، وهذا النقص وهذه الحاجة لا تسد إلا بأمر واحد، ألا وهو العبودية لله سبحانه وتعالى. إذن أنت مفطور، مجبول، مطبوع على أن تعبد الله سبحانه، مجبول مطبوع على العبودية. فإن صرفتها لله فقد أتيت بما طلب منك، وإن صرفتها لغيره فقد وقعت في الشرك. بمعنى الإنسان لما تيجي تشوف كده الجوارح بتاعته وتيجي تشوف، تقول لك الإنسان مثلا اوصفه لي، تقول لي كائن حي سميع بصير يتكلم مش عارف كده، بتوصفه بحاجات أساسية، تمام. مفيش واحد هيقول لك يعني بيسمع، يعني مفهومة، تمام. طيب إما احنا نقول كائن حي وبيسمع وبيتكلم وكده، هنقول لازم معاها، هنقول محتاج وفقير. دي ما ينفعش تعريف الإنسان بدون كده. أنت ركبت فيك حاجة وفقر لكي تفتقر إلى الله سبحانه وتعالى وترغب إليه. الكفار يرغبون لغير الله، ما تفكرش عشان هو كافر وبيرغبش خالص، لا، هو كده كده حيذل، هو كده كده حيخضع. لكن أنت خضعت لمين؟ لله. وهو خضع للبقرة، وهو خضع للمرأة الذين يعبدون النساء مثلا، وهو خضع للمال. تعس عبد إيه؟ الدرهم، عبد. شوف سمى عبد، طب هو بيسجد له كده، بيصلي له ويركع له، ده هو العبودية، الخضوع بقى ليه، ان هو اللي بيتحكم فيه، تمام كده. كذلك الامر بالنسبة لسائر المعبودات الباطلة، حتى وصل الحل ببعض الناس عبودية الفئران. شوف الذل اللي هم فيه، ليه؟ هو كده في طبيعته فقر وحاجة، ان ما وجههاش لله هتتوجه لايه؟ لغير الله. طب ليه ربنا فطر الإنسان على كده؟ عشان يتوجه لي. عشان كده قال لك أحاطك بالاحتياجات لتحيط نفسك بأسمائه وصفاته، وهذا معنى الصمدية. في كل لحظات حياتك أنت بحاجة إليه، فإن لم ترجع إليه اختيارا رجعت إليه اضطرارا. وده المعنى اللي ورد في الحديث: تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، إن لم ترجع إليه اختيارا، يقصد عبودية الاختيار، وهي العبودية المجزئة النافعة. لماذا نقول عبودية الاختيار؟ لأن كل المخلوقات عابدة لله سبحانه، لكنها عبودية اضطرار، وعبودية الاضطرار لا تنفع إلا إذا انضافت إليها عبودية الاختيار. بمعنى، هل في الكون شيء وخلق يخرج عن قدرة الله سبحانه وتعالى؟ وما أبدا، حتى الكفرة حتى الكفرة. هل تنفعهم هذه العبودية أو هذا الخضوع؟ لا ينفعهم إلا إذا أقروا له بالوحدانية، وشهدوا شهادة الحق، وتقربوا إليه بما أمر، وامتنعوا عما نهى عنه سبحانه وتعالى. ولذلك تجد في القرآن بيان عبودية الاضطرار والاختيار. فين عبودية الاضطرار؟ كل له قانت، وله من في السماوات ومن في الأرض كل له قانت خاضعون. قالتا أتينا طائعين، تمام كده. فطاعة، طاعة اضطرارية، وطاعة طوعية. ما التي تنفع؟ الطوعية، الطوعية التي يفعلها الإنسان باختياره. لا أعني باختياره نفي القدر ومشيئة الله سبحانه وتعالى، ولكن له مشيئة وله اختيار تابع لمشيئة الله وقدرة الله سبحانه وتعالى. وما تشاءون إلا أن يشاء الله، والله خلقكم وما تعملون. فإن لم يرجع الإنسان لربه اختيارا، إن لم يعبده اختيارا، إن لم يستدل بمخلوقاته عليه فيتعبد له سبحانه وتعالى، راجع إليه اضطرارا. والرجوع إليه اضطرارا قد ينفع صاحبه وقد لا ينفعه. الرجوع إليه اضطرارا كالموت، وأن إلى ربك المنتهى، المرجع والمآب والمصير إلى الله سبحانه وتعالى. ولكن ماذا ينتفع الكافر بهذا الرجوع ولم يعبد الله عز وجل حال حياته ولم يؤمن به؟ أو ينتفع به إذا انكسر لله سبحانه وتعالى بالابتلاءات، كان يكون غنيا فكان غناه قد أطغاه وشغله عن مولاه، فأفقره الله عز وجل لينكسر له ويخضع ويعود إلى ربه. لذلك معيار ومقياس النجاح في الفتنة والابتلاء أن يقربك من الله أن يبعدك عنه. أصيب بولده أو بزوجه أو بماله أو بوالده أو بأمه أو غير ذلك من صور الابتلاءات، كيف كان مردوده وكيف كان أثر هذا الابتلاء عليه؟ إن أبعده عن الله كان هذا شرا عليه وشرا له، وإن قربه من مولاه كان خيرا له. ولعل هذا نلمحه إخواني في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك. بعض الناس حينما يدعو بهذا الدعاء ربما يتعجب، يقول: طيب أعوذ بك من زوال نعمتك، هل معنى هذا أن الغني إذا دعا بهذا الدعاء يضمن أنه لن يفتقر، أو أن الصحيح إذا دعا بهذا الدعاء تحول عافيتك إذا أصيب بمرض ولازم الفراش وهو يدعو بهذا الدعاء أنه لم يستجب له؟ لا، لأنه إن ذهب ماله أو ترحلت عنه الصحة فكان راضيا مستسلما صابرا لتقدير الله، فهذا من العافية وهذا من النعمة. أنت لازلت ترفل في ثياب العافية، وأنت قد أنعم الله عليك حينما ابتلاك فرجعت إليه وصبرت لقضائه سبحانه وتعالى. وأما إذا ابتلي العبد فتسخط وزاده الابتلاء بعدا عن ربه فهذا الخاسر، هذا الذي رسب في الامتحان. إذن الامتحان والابتلاء إما أن يقرب العبد من الله وإما أن يبعده عن الله، وهذا هو الذي تميز به هل هذا الابتلاء خير بالنسبة لك أو كان شرا بالنسبة عليك. بعض الشباب لما تخرج ظل يبحث عن عمل فلم يجد، فنزل في أجنس سيارات لقريب له، فيه من المخالفات ما فيه، هو لم يكن يريد أن يعمل فيه ولكن عمل فيه اضطرارا، وكان ذا سمت وله لحية، يعني كان ملتزما، فكان أن بدأ يتساهل في يعني صورة الالتزام، وذلك بسبب المخالفات التي وجدها في هذا العمل. أنت نعم قد تعمل وتتجنب هذه المخالفات وتصمد وتستعين بالله عز وجل طالما كنت محتاجا، لكنه الاستسهال من بعض الناس أحيانا، فبدأ حينما يركب السيارة مثلا مع العميل يعرض عليه سيجارة، والسيجارة بعد ذلك تطورت إلى قطعة حشيش ثم إلى مخدرات حتى وقع في الإدمان، واللحية طبعا لا تتناسب في نظره مع هذه الأفعال، فظل يهذب لحيته ويقص لحيته حتى حلقها تماما، ثم وقع الفواحش ووقع في الزنا ولا حول ولا قوة إلا بالله، وظل يتدرج وينحط في هذا المستنقع حتى ابتلي بالإيدز والعياذ بالله، وكان يودع الحياة. فزاره بعض الدعاء وكان ينصحه كثيرا قبل ذلك، فلما رآه أدار وجهه وأشاح بوجهه عنه، ثم قال له أنا كنت عايز أرجع له بإرادتي، جابني على أفايا أو جابني على وشي، هو يقصد الله سبحانه وتعالى، يعني عايز يقول أنا كنت عايز أتوب وأنا لسه بصحتي وعافيتي، لكن أنا كده جيت غصب عني. طبعا هذا ينفعه مهما كانت حالة الإنسان، طالما لازال على قيد الحياة وتاب إلى الله وأناب فهذا ينفعه، ولا يعب ذلك، يقولك ده لما مرض رجع لربنا، أما أنت عايزه لما يمرض يعمل إيه؟ يكابر بقى ولا احنا جامدين، لا ما بيهمناش الكلام ده، اما الامتى هينكسر، فلولا اذ جاءهم باسنا تضرعوا، يقولك ده هم معظمهم فقراء عشان كده بيصلوا وبيعملوا، طب ودي عيب، ما هو اتباع الانبياء مين؟ الفقراء، وقليل من مين؟ من الاغنياء، اتباعه الفقراء من الاغنياء، مين اللي بيسال؟ هرقل اللي بيسال ابو سفيان، قال الايه؟ الفقراء، وهؤلاء هم دوما، لكن الملأ دول ما يخضعوش للأنبياء، دول دوما أعداء الشريعة، عشان كده تلاقيهم على طول بيحاربوا الايه، بيحاربوا الالتزام وبيحاربوا الإسلام، فما تتعجبش. يبقى الحاجة تجعل الإنسان يصمد إلى الله، لا يلام الإنسان على ذلك ولا يعاب، بل هذا هو الطبيعي. ولذلك كان في المقابل الفقير المتكبر من أشد الناس عذابا يوم القيامة، لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، منهم من عائل إيه؟ مستكبر، عائل يعني فقير ومستكبر، لأن التكبر لا يتناسب مع الفقر، التكبر ده بيبقى في الأصل في مين؟ في الأغنية، شايف نفسه بفلوسه بشهاداته، خدت بالك، بمنصبه بوجهته بنسبه ابن مين، فما يقف كده جنب الغلبان في الصلاة مثلا وكده، ايه اللي جابه هنا ده، ما بيقفش هنا، بيقف ورا. ودي تلاحظها جدا، موجودة حتى احيانا وانت واقف بتصلي في الحرم، تيجي تسلم على واحد مثلا كده ما يرضاش يمدلك ايده كلها، ازاي انا اسلم على ده حتة كده صغيرة، يبقى حاطط صبعه التاني كده عشان ما تمسكش ايده كلها، يعني انت ما ينفعش تمسك الايد دي، انت مين؟ كبر موجود عند بعض الناس، فضلا بأنه يتلطف معاك ويرفق بك ونحو ذلك، لا ده ما صعب جدا يعمل معك كده. ليه؟ لأن الطغيان والكبر والعياذ بالله بسبب ما عند الإنسان من هذه الأسباب. طب إذا زالت هذه الأسباب وصار فقيرا، ما الداعي للكبر؟ فإذا وجدت المعصية مع عدم وجود مقتضاها تضاعفت العقوبة والعياذ بالله تعالى. فالإنسان إذا عاد إلى الله اضطرارا هذا لا يعيبه، بل هذا هو الأصل وهذا هو الطبيعي، فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا. لذلك الإنسان يكثر من التعبد في الرخاء، لأن هذا هو الواجب عليه، وهذا يكون سببا في إحسان الله إليه في الشدة. قال الله عز وجل عن يونس عليه السلام فلولا أنه كان من المسبحين، يبقى لي رصيد من العبادة في الرخاء، فلما كان في بطن الحوت وقال لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، استجاب الله عز وجل ونجاه من الغم. المزارع إذا تأخر وقت الحصاد وقد تعاظمت حاجته للثمر وصار الماء شحيحا، نظر إلى السماء وقال يا الله. ركاب السفينة إذا تلاطمت بهم الأمواج وزعزعت فكرة الموت طمأنينة الحياة في نفوسهم قالوا يا الله. ويريتهم بس بيقولوا يا الله بس، ده في ناس بتصوت وفي ناس بيغمى عليها، وفي لأنه لا يعرف فعلا خطر الحاجة إلى الله إلا الإنسان الذي في شدة وفي كرب. إذا أعلن قائد الطائرة أن عجلاتها رفضت التحرك ولذلك فسيأخذ جولة على المطار إلى أن تحل المشكلة، ينسى ركاب الطائرة كل الشخصيات المهمة ولا يتذكرون إلا الذي بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه. وخد بالك ده لسه على أرض المطار، ما بالك لو كانت فين؟ في جو السماء، الطيارة وهي في السماء عمالة تلف مش عارفة تنزل، وما صابهاش خلل. بس شوف بس صيحات الناس شكلها ايه، اللي كان مشغل مهرجانات واللي كان بيه كله ده يطفي، خد بالك، في حين انت لو قعدت تصرخ فيهم يا جماعة احنا في الهوى، احنا يعني ايه احوج اللي احنا نلجأ الى الله سبحانه وتعالى ما يسألش فيه، وشغالين تمام. أول بس البتاع بس المحرك يحصل فيه حاجة تلاقي كله ذكر بعض الناس إن الطيارة حصل فيها مشكلة وخلل فبدأت تميل، وهو كان في آخر الطيارة، تخيلوا إيه اللي حصل. لا يا ريت، اجتمعت أبوال الناس علي. أنت بتقول لي ميل، ده هم اللي كل اللي قدام عملوا على نفسهم، والبول بقى يرجع لفين؟ الطيارة ميلت وهو فين؟ ما غرقان في الإيه؟ من الفزع اللي الناس فيه كله بدأ يعمل. سبحان الله، ففعلا الإنسان في لحظة الشدة يعرف رب سبحانه وتعالى حتى لو كان مشرك. مش ده اللي القرآن قاله فإذا ركبوا في الفلك إيه؟ يعني وجرينا بهم بريح طيبة في الآية الأخرى في هود، وفرحوا بها، بعدها إيه جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان إيه؟ دعوا الله. عيناك على رسام القلب، الرسام اللي هو الجهاز اللي بيقيس نبضات القلب، تنظر إلى تلك الخطوط المتعرجة ومريضك تخفت أنفاسه وتتضاءل نبضاته، وتلك الخطوط تأخذ قليلا قليلا في الهبوط، لحظتها تنسى اسم الممرضة، مش هتنادي تعالي الحقيني، ويتبخر من رأسك وجه الطبيب وتقول في رجاء يا الله كن معه. وهكذا ينبغي أن يكون العبد في الرخاء في السراء وفي الضراء، إذا عاش الإنسان هذه المعاني فهو يتعبد لله باسمه الصمد. نكمل الحديث عن هذا الاسم المبارك غدا بإذن الله تعالى، وليتنا ونحن في هذا المعتكف نحاول أن نمرر هذه المعاني على قلوبنا. أنا عايزك اللي احنا الصفحتين اللي خدناهم دول تقرأهم كده مرتين ثلاثة أربعة عشان عايزهم يتنقشوا في قلبك، بحيث فعلا طلعت من الاعتكاف درست اسمين ثلاثة أربعة، تطلع بعد كده تعيشهم وتطبقهم في حياتك فتتغير حياتك بإذن الله تعالى. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا حسن التعرف عليه وحسن التذلل والتعبد والتقرب له. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وجزاكم الله خير. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.